ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. والآن الساعة حسب التوقيت المبتدع الجديد لا تنظر إلى المبتدع احتمال يعني بدون بدعة الساعة 10 بالنسبة للمسح على الجوهر من خاف انه يمل الجماعة خاصة هذا السؤول الفقيه ما يمل اكيد كلام طيب طيبكم الله. بالنسبة للمسح على الجوهر النساء يلبسن كما تعلم جوارب رقيقة جدا شفافة فهل ايضا نعطيهن الرخصة في أن يمسحنا على هذا الجوارب الرقيق الشفاف الذي لبسه حرام طبعا هل يجوز ذلك وهو شفاف ويتسرب منه الماء؟ أنا ما أطلق القول كما أطلقته أنت أطلقت أن لبسها حرام شفاف يشف عن الرجل والساق هذا قولت التركي يواش يواش أنت أطلقت هكذا ليس كذلك؟ نعم. أنا بقول بجوز المرأة أن تمشي بدون جوارب ويبدو ساقها لكن هل يجوز لي أن أطلق القول بأنه يجوز للمرأة أن تمشي بدون جوارب؟ ها؟ فكذلك لا يجوز أن يطلق القول بأنه يحرم أن تلبس الجوارب الرقيقة الشفافة. نعم. فقد تكون امرأة في دارها وبين ذوي محارمها أو هي خالية وزوجها ولبس الجوارب الرقيقة التي هي أرق من دين اليهود يجوز ذلك لها؟ يجوز. يجوز. نعم. هل يجوز لها المسح؟ أنا مع القيد قلت. شيخ الله. هل يجوز لها المسح؟ هذا السؤال أنا أسأل هذا. ما كان هذا السؤال. أنا أريد. ما كان هذا السؤال. أنت بنيت سؤالك على الجوارب المحرم لبسها. لا أنا قلت. الحلال صار لبسها. أنا وضعت قيدا وهو أنها تخرج به. بادية السياقين هذا القيد في ذلك أما في لفظك فما ورد إطلاقا ولذلك قلت لك وأنا منتبه لكلامك تماما أن ما أطلق إطلاقك وقد عرفت التفصيل إذن يجب أن نسأل المسح على الجوربين الرقيقين كما قلنا ولو كانوا برق الدين اليهود هل يجوز المسح عليهما أو لا يجوز مع فصل القول أنه هذه الجوارب لبستها امرأة بطريقة جائزة كما قلت أو بطريقة غير جائزة كما قلت نعم. لابد من التفصيل فنقول أما المرأة التي لبست الجوارب الرقيقة لباسا جائزا شرعا ولا شك في جواز المسح عليها ماشي إلى هنا هنا الماء تقريبا كل أصبح يعني الماء كله يصل إلى الرجل فما فيت المسح هنا أنا سألت سؤال موجز نعم صح إلى هنا قل لي لا لا أنا أؤمن بالنص صحيح لكن كيف صحيح تريد أن يعلم لأنه تعقيبا على سؤال الأخ سابقا حتى يفهم الحكم واضحا كيف ذلك لازم تقول بدون تعليم كما يقولون احنا بالشام وإنما هو التذكير بتقول بعضهم يقول كذا حتى ما تتهم أنت شو رأيك هذا القول نسمعه كثيرا أنا أقول جوابا عليه لو كان الدين بالرأي لعكست الموضوع تماما ولقلت إن الجورب الذي يوصل الماء إلى البشرة المس عليه أولى من الجورب الثقيل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة شو رأيك فلسفة تقابل أخرى هذا شأن الفلسفات والآراء الدخيلة في الإسلام